إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو اللقاء السابع من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أو كنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن الكريم على علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، أراد رحمه الله تعالى أن يذكر لنا أيضا بعض الأدلة من السنة على ذلك. والسنة النبوية هي كما تعلمون الشق الثاني للوحي المنزل بعد القرآن. السنة وحي من الله عز وجل كالقرآن سواء، وهي مملوءة بالأدلة والنصوص القاطعة والقاضية والتي تصف الله عز وجل بالعلو على خلقه والاستواء على عرشه، مما سيأتي بيان شيء منه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والسنة كما قلنا هي الشق الثاني للتشريع الإسلامي، الشق الأول القرآن والشق الثاني السنة، والسنة وحي كالقرآن سواء. قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. فالله عز وجل أنزل السنة أو أوحى إلى رسوله بالسنة لتبيين مراد الله من كلامه سبحانه جل في علاه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ونزلنا إليك الذكر، وهو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالسنة أيها الأحبة حجة قاطعة وأدلة فاصلة في محل النزاع، وهي الشق الثاني كما قلنا للتشريع بعد القرآن الكريم، وهي التي تفسر القرآن وتوضحه وتبين مراد الله عز وجل منه، أي من كلامه، فهي بيان للقرآن. السنة بيان من الرسول للقرآن، واضح معي؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس ما بين أمور العقيدة بينها النبي غاية البيان، وتركنا فيها وفي كل جانب من جوانب حياتنا على المحجة البيضاء الواضحة التي لا غبش فيها ولا التواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: وفي الأحاديث الصحاح. والصحيح أو الصحاح جمع صحيح، والصحاح من الأحاديث هو ما جمع خمسة شروط. الحديث الصحيح هو ما جمع خمسة شروط، وهي موجودة في تعريفه كما قال العلماء في تعريفه. قال الحافظ السيوطي في ألفيته: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شزا ولا معللا. هذا هو الصحيح. فالصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة قادحة. ففي هذا التعريف للحديث الصحيح خمسة شروط: الأول اتصال السند، الثاني أن يرويه العدول الضابطون، الثالث في كل طبقة من طبقات السند، الرابع من غير شذوذ، الخامس ولا علة، أي ولا علة قادحة. والحسان جمع حسن، وهو الحديث الحسن، وهي ما دون درجة الصحيح. الحسان هي ما دون درجة الصحيح، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته بتعريف الحديث الحسن، قال: والمرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل قل ضبطه ولا شزا ولا عليلا، أي ليس فيه علة قادحة. واضح معي؟ فبين أن من الحديث صحيح وحسن، وأنتم تعلمون ولعل ذلك مر بكم أن هذا الاصطلاح وهو تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وحسن لغيره إلى آخر هذا، إنما هذا تقسيم حادث، وكان اعتبارا من الإمام أبي عيسى محمد ابن سورة الترمذي صاحب الجامع المشهور بسنن الترمذي، كان هو أول من وضع هذا الاصطلاح في كلامه رحمه الله تعالى وطيب ثراه. أما في اصطلاح المتقدمين كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وهؤلاء، فالحديث ليس إلا صحيح وضعيف، ليس إلا صحيح وضعيف. وكان الحديث الحسن قسيم الحديث الصحيح، يعني يدخل في جملة الحديث الصحيح. وعلى كل، الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأحاديث الحسان، وهذا معتقد أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأحاديث الحسان يحتج بها في العقائد، يحتج بها في العقائد وفي غيرها بقطع النظر متواترة كانت أو آحادا، متواترة كانت أو آحادا، هذا في حق الحديث الحسن، فكيف بالحديث الصحيح؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى، لأن أهل الضلال من المعتزلة يقولون إن الأحاديث، إن حديث الآحاد ولو كان في الصحيحين فإنه لا يعمل به في العقيدة، لأنه لا يفيد اليقين والقطع، إنما يفيد الظن، فلا يعمل به في العقيدة، وهذا كلام باطل وضلال مبين. وإنما كل حديث صح عن رسول الله سواء كان صحيحا أو حسنا، متواترا كان أو أحادا، فهو حجة يعمل به في العقيدة، طبعا خلا الضعيف فإنه لا يعمل به. فالصحيح والحسن متواترا كان أو أحادا تثبت به الأسماء وتثبت به الصفات لله عز وجل بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة. قال: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة. ثم بدأ يذكر لك أمثلة ونماذج من السنة المباركة تثبت أو يبين فيها الأدلة القاضية بعلو الله واستوائه على عرشه، وأنه فوق عرشه بائن، يعني منفصل من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه شيء من ذاته، فقال: مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. المعراج مفعال من العروج، المعراج مفعال من العروج، وهو الصعود إلى أعلى، الصعود إلى أعلى. فقصة المعراج يعني قصة الصعود إلى أعلى، يعني قصة الصعود إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماء، وجاوز السبع الطباق عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى مكان خاطب فيه الرب عز وجل سبحانه وتعالى. وقد ذكرت قصة المعراج هذه في صدر سورة النجم من قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى قوله عز وجل: لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فلقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذا هو المعراج، قصة المعراج. أما قصة الإسراء فذكرت في صدر سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء. والشاهد من هذه القصة قوله صلى أو قول المصنف رحمه الله: فقصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد منها العروج، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. فلو كان الله في كل مكان لما يعرج برسول الله؟ لو كان الله في الأرض لما يصعد إليه رسول الله؟ إنما صعد أو صعد به إليه لأن الله عز وجل في السماء، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى. فدل على أن الله في العلو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه. هذا هو الدليل الأول من هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ثم قال: ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. هذا هو الدليل الثاني على إثبات العلو لله عز وجل، نزول الملائكة من عند الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، والصعود اللي هو العروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. والشاهد من هذه القصة أيضا إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، أي من العلو إلى الأسفل، والصعود لا يكون إلا من السفل إلى العلو. ولم يقل يأتونكم، يعني الملائكة، عن أيمانكم أو عن شمائلكم أو من أمامكم من بين أيديكم أو من ورائكم، ما قال هذا، إنما قال يصعدون وينزلون، وينزلون يعني يصعدون إلى الله عز وجل وبأعمال بني آدم، وينزلون من الله عز وجل بالأوامر أو بالرحمة أو بالرزق أو نحو ذلك. وقصة نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. وذكر الدليل الثالث فقال: وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. يتعاقبون، هؤلاء هم الملائكة الذين يتبادلون النزول في بني آدم والصعود بأعمال بني آدم، وهم الذين أشير إليهم في الحديث، الذين أشير إليهم في الحديث أنه ينزل فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، وهذا في صلاتي الفجر والعصر. فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى. والسؤال هنا في الحديث ليس سؤال استعلام عن جهل، حاشاه سبحانه وتعالى، بل السؤال هنا كما قال أهل العلم هو سؤال تقرير وإثبات وتزكية وثناء على المؤمنين المصلين، سؤال تقرير وإثبات وتزكية وثناء على المصلين، وشهادة من الملائكة بتزكية المصلين: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. والشاهد من هذا الدليل الثالث هو قوله: نزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وصعودها إليه. وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث وفي الصحيح في حديث الخوارج. الخوارج طائفة من أول أو هي أول طائفة من طوائف الضلال ظهرت في هذه الأمة، وهي طائفة لا ترى السمع والطاعة لولاة الأمر، لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، ويكفرون المسلمين بالكبائر التي هي دون الشرك، يكفرون المسلمين بالكبائر التي هي دون الشرك، وبناء على تكفيرهم للمسلمين يستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء، أمر النبي بقتلهم، وكان مبدأ خروج هؤلاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي ذكره المصنف وأشار إليه. قال: وفي حديث الخوارج، وقصة هذا الحديث أن النبي كان يقسم شيئا من الغنيمة بين أصحابه، فجاء رجل، والحديث من حديث أبي سعيد في الصحيحين، فجاء رجل فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله من الذي يعدل؟ ثم قال لأصحابه: يخرج من ضئضي أو من ضئضئ هذا، أي من نسله وذريته، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وذكر من أوصاف هؤلاء فمبدأ خروج هؤلاء كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خروجهم باللسان، وكان خروجه باللسان كما تسمعون في الحديث، حتى إذا خرج بعض دعاة الضلال في هذه الأيام وقالوا إن الخروج لا يكون إلا بالسيف، فيفهم أن هذا إما جاهل لا يعرف شيئا عن الأدلة ولا يعرف السماء من العمى كما يقال، أو أن أتباعه جهلة إنما يقدسونه حتى ولو في خلاف كلام الله ورسوله. والخوارج قبحهم الله على طول عهدهم وامتداد تاريخهم الطويل، لا يقاتلون الكفار أبدا، ما قاتلوا الكفار أبدا ولو مرة واحدة، إنما يقاتلون المسلمين، ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، ويشقون عصا الطاعة، ويعصون الله عز وجل في أمره سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكل هذا سببه الجهل بكلام الله وكلام رسوله. فهؤلاء الضلال عندهم حماسة، لكن للأسف ما عندهم علم. والجهل آفة، والعبادة إذا لم تكن أيها الأحبة على علم فهي ضلال، بعينه. والاجتهاد إذا لم يكن عن علم وفقه فهو انحراف، فلا بد من العلم والفقه حتى ينجو العبد. ولهذا يقول فيهم، أي في الخوارج، ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان جهلهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. يعني سبب جهلهم أنهم جهلوا بعض النصوص ولم يفهموا مراد الله عز وجل منها، يعني أخذوا المتشابه من النصوص ولم يردوا المتشابه إلى المحكم، فأخذوا آيات من القرآن، انتزعوا آيات من القرآن، وانتزعوا أحاديث صحاحا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يردوا الآيات والأحاديث إلى الآيات والأحاديث الأخرى التي تفسرها وتبين مراد الله عز وجل منها، كما قال فيهم ربنا جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الماحة سريعة عن هؤلاء الخوارج. قال: وفي الحديث وفي الصحيح في حديث الخوارج قال رسول الله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا هو الشاهد من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمين من في السماء، من الذي في السماء؟ الله، الله عز وجل هو الذي في السماء. والسماء كما قلنا قبل ذلك تطلق في كلام العرب ويراد بها معنيان، يراد بالسماء معنيان. المعنى الأول العلو، يعني أن يراد بها العلو، يعني وأنا أمين من في علوه. وإذا حملنا السماء على هذا المعنى، وهذا معنى صحيح، إذا حملنا السماء على العلو تصورنا العلو المطلق الذي لا يعلوه شيء لله جل وعلا. فإذا حملنا السماء على العلو يكون المعنى وأنا أمين من في علوه سبحانه وتعالى. وتطلق السماء ويراد بها السماوات المبنية الطباق هذه. فإن أطلقت وأريد بها السماوات المبنية هذه، السماوات المبنية هذه، فيكون في بمعنى على، وأنا أمين من على السماء، يعني من هو فوق السماء سبحانه وتعالى. وخبر السماء يعني الوحي، المراد به الوحي، الوحي يأتيه الخبر من الله عز وجل، أو يأتيه الخبر ممن في السماء سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. قال الدليل الخامس على أدلة العلو، قال وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. الرقية هي القراءة على المريض، إما أن يقرأ على المريض من كلام الله، أو أن يقرأ على المريض من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقرأ عليه من الأحاديث والأدعية والأذكار الصحيحة التي تشتمل كلاما لا مخالفة فيه ويكون واضحا ولا يشتمل على شرك، كما قال النبي وهو يبين الضابط في الرقية، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يعني الرقية تصح أن تكون من القرآن، وتصح أن تكون من السنة، وتصح أن تكون من غير القرآن والسنة من الأدعية الصحيحة التي لا تشتمل على مخالفة، لا بأس بالرقية ما لم يكن شرك. وقوله ربنا الذي في السماء هذا هو الشاهد من الأحاديث، فالله عز وجل بذاته سبحانه فوق أو في السماء، يعني فوق السماء، وأمره سبحانه وتعالى في السماء والأرض. اغفر لنا حوبنا، حوبنا يعني خطايانا وذنوبنا، الحوب هو الذنب والخطيئة. طيب يكون المعنى اغفر لنا حوبنا يعني خطايانا وخطايانا، نعم، وهذا يسميه العلماء عطف التنوع، عطف التنوع يعني أن يأتي بكلمتين معناهما واحد لكن الألفاظ مختلفة، كهذا اغفر لنا حوبنا وخطايانا يعني ذنوبنا، وهذا يسميه العلماء عطف التنوع. أنزل رحمتك، أنزل رحمتك، هذا هو الدليل الثاني في نفس الحديث، ربنا الذي في السماء، ده الدليل الأول. الذي في السماء قلنا السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء، فيكون من على السماء. الدليل الثاني من نفس حديث الرقية، أنزل رحمتك، وهذا دليل على علو الله، لأنه كما قلنا النزول لا يكون إلا من أعلى كما هو معروف. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء وذكره. وهذا أو هذه هي الرواية الثانية لحديث الرقية السابق، والشاهد منه أن الله في السماء وهو الذي ينزل الشفاء سبحانه جل في علاه. قال وفي حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحديث الأوعال رواه الحاكم وابن حبان وأبو داود، وضعفه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في ضعيف الجامع من حديث أبي هريرة، وحديث ضعيف لا يصح، أنه ينسب إلى رسول الله أنه قال لأصحابه رضوان الله عليهم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا هو حديث الأوعال. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وكسف يعني سمك السماء، كل سماء يعني 500 عام. وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام. وفوق ذلك يعني فوق البحر يعني 4 أو 8 أوعال ما بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، والعرش فوق ذلك وما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تخيل هذا الحديث الضخم، هذا الحديث الكبير، وإن كان بعض أهل العلم يصححه أو يحسنه من مجموع الروايات، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، والشاهد منه قوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه. والله فوق عرشه ده إثبات العلو والاستواءه، إثبات علو الله والفوقية. قال وفي حديث الجارية، هذا الدليل الثامن أيضا على العلو. قال وفي حديث وقوله في حديث الجارية، وحديث الجارية هو حديث الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث جميل طريف رواه الإمام مسلم في الصحيح. الشاهد منه أن معاوية رضي الله عنه، وهي الفقرة الخاصة بالشاهد، قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، يعني في جهة جبل أحد ومنطقة اسمها الجوانية بجوار جبل أحد. قال فغفلت فعد الذئب على الغنم فانطلق بشاة من الغنم. قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزن على مالي إذا ضاع منه شيء كما يحزن الناس، فصككتها على ذراعها فكسرته، ضربها على ذراعها ضربة فكسر ذراعها. ثم إنه شعر بالأسف والندم فأتى رسول الله فأخبره بما فعل، ثم قال يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني كفارة لهذا الصنيع ولهذا الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فقال لها يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لها أين الله؟ السؤال ده فيه غموض، أين الله؟ قالت في السماء. فقال أعتقها، أو قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي سأل الجارية فقال لها أين الله؟ أين الله؟ هذا واضح، أين الله؟ فنستفيد من هذا الحديث، وهذا هو الشاهد، قولها في السماء يعني الله في السماء، يعني في علوه أو على السماوات السبع. نستفيد من حديث معاوية هذا فوائد. الفائدة الأولى جواز السؤال عن الله بأي، يعني في أي جهة. طبعا أهل الضلال الجهمية وهؤلاء لو قلت أين يكفرونك، يكفرونك. ليه؟ يقول لك أصل أنت لو قلت أين معنى ذلك أنك ستجعل الله في جهة، يعني الجهة تحتويه، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى، واخد بالك معي؟ فإذا قلت أين حيزته، فمن قال أين الله كفر. طب الرسول قال أين الله، إيه رأيكم بقى؟ الرسول قال أين الله، يعني الرسول على أصول الجهمية كان مخطئا. طيب كيف تخرجون كلام رسول الله؟ قالوا، وهم يخرجون كلام رسول الله، قالوا كلاما الإنسان، والله إنسان يعني يقف شعره وهو ينطق به، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد مجاراة لعقله. شوف الكلام، شوف الجرأة على الله ورسوله. وإلا لا يجوز أصلا نحن نسأل أين الله، لأن احنا لما نقول أين حيزناه في جهة. طيب يا أخي، أمر النصوص كما جاءت. نستفيد من هذا أيضا من هذا الحديث أن من وصف الله بالعلو فهو مؤمن، أن من وصف الله بالعلو فهو مؤمن، ومن لم يثبت علو الله فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن. ولا أشد على المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات من هذا الحديث، لأن هؤلاء الضلال الله عندهم بين أمرين، الله عند هؤلاء بين أمرين، إما أن يكون في كل مكان، إما أن يكون في كل مكان، وهذا يلزم منه تجزؤ الإله أو تعدد الآلهة، أو ليس له مكان، ده الاحتمال الثاني، ليس له مكان، تمام؟ فيلزم منه العدم، ما دام ليس له مكان، يبقى أين هو؟ يبقى يعبدون عدما، ولذلك يقولون لا داخل ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى، فهو معدوم عند هؤلاء، فعندهم لو سألت أين الله كما قلنا كفرت، كفرت، واضح معي؟ والنبي سأل الجارية قال أين الله؟ فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الشاهد الحديث قول الجارية في السماء، وأقرها رسول الله على هذا الجواب. قال المصنف رحمه الله وفي وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا أو كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. شاهد من هذا الحديث قوله عنده فوق عرش، عنده فوق عرشه، أو قال عنده فوق العرش، فدل على أن الله فوق العرش، والعرش كما قلنا قبل ذلك هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات وهو أعظمها، والله فوق العرش فوقية تليق بجلاله. ومع أنه فوق العرش هو ليس محتاجا للعرش، بل إن ليس محتاجا للعرش بمعنى أن العرش يحمل الله، لا حاشاه، وإنما الذي يحمل العرش ويمسك العرش والسماوات والأرض أن تزول هو الله عز وجل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى، بل هو الذي يمسك العرش والسماوات والأرض. وفي هذا الحديث وصف الله بأنه يكتب، إن الله كتب كتابا فيوصف الله بأنه يكتب كما في الحديث، وأن بعض المخلوقات، وهذا من فوائد هذا الحديث أيضا، أن بعض المخلوقات عند الله، والعندية هنا مقصود بها عندية شرف، إن الذين عند ربك، هذه عندية شرف، واضح معي؟ إن رحمتي سبقت غضبي كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى إسناده على شرط الشيخين. هذا الحديث هذا أيضا مما ثبتت فيه أو فيه دليل العلو والاستواء، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح والإمام أحمد، وصححه العلامة الألباني، قال قال رسول الله إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فمعهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فينزلون فيجلسون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج الروح سهلة تسيل كما تخرج القطرة من في السقاء، فإذا أخذها الملك لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يلفونها في تلك الأكفان وفي تلك الحنوط فيصعدون بها، يصعدون بها، واضح معي؟ وكما وهذا كما في الرواية عندك حتى يعرج بها، واضح؟ الصعود هو العروج، وهذا والشاهد يعرج بها إلى الله، فترفع الروح إلى الله عز وجل، فيقول الله عز وجل صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيفرش لهم للجنة ويأتيه من طيبها وريحها، ثم يأتيه رجل حسن الوجه جميل الهيئة فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح فإني وجدتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، ويفتح له باب إلى الجنة. أما الكافر والمنافق فتطرح روحه والعياذ بالله طرحا على الأرض، تطرح على الأرض طرحا، يقول كذب عبدي فأعيدوه الأرض، فتطرح روحه ويقول اكتبوا كتابه في سجين، والشاهد في الحديث فيعرج بها إلى السماء التي فيها الله، يعني التي عليها الله، لأن كما قلنا في بمعنى على، إذا كان المراد السماء المبنية كما قال جل وعلا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع الإيه؟ على جذوع النخل، فيصعد بها ويعرج بها إلى الله، ده معناه أن الله في العلو وهو على سماواته سبحانه وتعالى. ثم ذكر من أدلة العلو أيضا قال وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. عبد الله بن رواحة هو أحد شعراء النبي عليه السلام، أحد شعراء رسول الله عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وهو من الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام ورسول الإسلام رضوان الله تعالى عليه. والقصة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قصة، وإن كان بعض أهل العلم يعلها بالانقطاع وبعض أهل العلم يصححها أو يحسنها بمجموع الطرق، مؤداها أن عبد الله بن رواحة كانت له زوجة وكانت كلفة به، كانت زوجته تحبه حبا شديدا جدا، وكان له جارية وكان يحبها، يعني كان يحب الجارية، فخرجت زوجته يوما لشيء فاستغل الإيه؟ خروج الزوجة ثم وقع على جاريته ونسي يعني كشباك البيت مفتوح، فرجعت زوجته فرأته على الجارية فدارت مسرعة ثم جاءته فقالت أفعلتها؟ قال وماذا فعلت؟ إيه اللي حصل؟ فقالت وقعت عليه؟ قال ما وقعت عليه؟ ها؟ فقالت له إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، إن كنت صادقا اقرأ القرآن، مش ده بقول لك ما حصلش هذا؟ اقرأ آية من القرآن كده. فقال لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مسوى الكافرين، فقالت زدني آية أخرى، وكانت لا تعرف شيئا من القرآن، كانت أمية لا تعرف شيئا من القرآن، فقالت زدني شيئا من أو زدني آية أخرى، فقال لها وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين، فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. شوف مقتضى الإيمان، يعني مع أنها شايفاه واخد بالك معي، فآمنت بالله وصدقت، هذا مقتضى الإيمان. قال رسول الله من حلف لكم بالله فصدقوه، حتى لو أنت عارف أنه كذاب صدقه، لأن هذا مقتضى الإيمان. رأى عيسى عليه السلام والحديث الصحيح رجلا يسرق فقال تسرق؟ قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وصدقت بصري وآمنت بالله وكذبت بصري. وطبعا هذا الذي فعله عبد الله بن رواحة من المعاريض والتورية، وهذا جائز بشرط، هذا الذي فعله جائز بشرط أن يكون الإنسان ليس ظالما، ألا يتلبس الإنسان بشيء من الظلم والكذب، تمام؟ مش تعمل العملة وتبقى أنت ظالم فيها، تمام؟ لأن عبد الله بن رواحة لما فعل لم يكن ظالما، لأنه جماع الجارية ده ظلم ولا غير ظلم؟ هذا مش ظلم، هذا طاعة، والجارية حلال له، فلم يفعل ظلما. لكن أن يفعل الإنسان الظلم ثم يسأل فيوري ويعرض، هذا زاد معصية إلى معصية وأضاف مخالفة إلى مخالفة. والشاهد من قول عبد الله بن رواحة قوله شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء، المقصود بالماء اللي هو في حديث الأوعال، قال وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوقه ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين السماء والأرض، والعرش فوق ذلك، تمام؟ وأن العرش فوق الماء اللي هو فوق البحر اللي هو إيه؟ فوق السماء السابعة هذا، وفوق العرش رب العالمين، هذا هو الشاهد من الشعر، إثبات فوقية الله واستوائه على العرش، ففيه إثبات العلو، وهذا سنة تقريرية، يعني قال ذلك عبد الله بن رواحة وأقره رسول الله، بل إن رسول الله تبسم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا من السنة، وهو من السنة التقريرية. يبقى ثبت علو الله واستواء الرب على عرشه من القرآن، من القرآن ومن السنة القولية ومن السنة التقريرية وسيأتي الآن من السنة الفعلية، وتأتي الفطرة بعد ذلك وأقوال العلماء. لذلك ابن القيم لما تكلم في نونيته، نسأل الله أن يستر يعني قراءتها، حتى لما تكلم في النونية قال إن أدلة العلو قاربت 3000 دليل، أدلة علو الله واستوائه على العرش قاربت 3000 دليل. مسألة ظاهرة، حتى يأتي إنسان فاجر ضال ويقول لو أشار الإنسان إلى الله إلى السماء قطعت هذه الإصبع. الجهم لما تشير إلى السماء إلى الله وتقول إن الله في السماء يقطع إصبعك هذا، ولا قطعت هذه الإصبع، لا تشر إلى السماء، لأنك إذا أشرت إلى السماء فقد حيزت الله وجعلت الله كخلقه. قال: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد أو أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال آمن شعره لأنه قال حقا، آمن شعره لأنه قال في الشعر حقا، وكفر قلبه لأنه حسد النبي وغضب من الله إذ لم يبعثه الله. أمية بن أبي الصلت هذا كان رجلا نصرانيا من سقيف، من أهل الطائف يعني، وكان من الذين يقرؤون الكتاب في الجاهلية، وكان يعلم خبر بعثة نبي في العرب وأنه قد أظل زمانه، وكانت له أشعار كثيرة حسنة، فكان يطمع أن يكون هو هذا النبي، وكان يتنسك ويتعبد، وجهل هذا أن النبوة لا تدرك لا بالتهذيب ولا بالتربية ولا بالأحوال، لا، إنما النبوة اصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، ما لها علاقة في الرياضة ولا في التهذيب ولا التربية ولا شيء من هذا. فكان يتحرى أن يكون هو رسول الله، فلما بعث رسول الله حسده، يعني حسد رسول الله وكذبه، وكان أيام الجاهلية يقول أشعارا فيها حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات التي ذكرها المصنف منها، والنبي ذهب إليه وقال: ما الذي يأتيك؟ قال: الذي يأتيك يلبس البياض أو السواد، فقال: يلبس السواد. قال: يأتيك من اليمين أو من اليسار؟ فأخبره أنه يأتيه من الشمال، فعرف أن الذي يأتيه شيطان وليس ملك، واضح معي؟ وهو الذي قال فيه رسول الله آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره لأنه قال حقا، وكفر قلبه لأنه حسد النبي وتسخط على الله إذ لم يرضى بقسمة الله عز وجل. والله يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول هذا الرجل: مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء أمسى كبيرا. فيه دليل على أن أهل الجاهلية مش حتى يأتي الجهمي ويقول لك لا، مش ده أهل الجاهلية اللي هم نفسهم أهل الجاهلية كانوا يقرون بعلو الله واستواء الرب على عرشه سبحانه وتعالى. وأخذوا طبعا أهل الجاهلية أخذوا هذا من الكتب السماوية، والشاهد منه قوله في السماء، ففيه إثبات العلو بإقرار النبي أيضا، وهذا من السنة التقريرية أيضا على إثبات العلو لله عز وجل. أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، والسرير اللي هو العرش، السرير اللي هو العرش، تمام، شرجعا يعني مرتفعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة، يعني مائلة أعناقهم من التعظيم والإجلال للرب عز وجل، صورة يعني مائلة كما قلنا أعناقهم تواضعا لله. قال: وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا خائبتين. طبعا الحديث ده فيه من الفوائد وصف الله بالحياء طبعا، وهذه صفة حميدة على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى، فالله يوصف بالحياء لا كحياء المخلوقين ويوصف بالرحمة لا كرحمة المخلوقين، وبالبصر لا كبصر المخلوقين، تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا وصف الله بالعلو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع العبد رفع، لما يرفع يعني يرفع إلى العلو، يرفع يديه إلى العلو، هذا الدليل من الحديث على أن الله في العلو. قال وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، طبعا هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث أبي هريرة أي حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. شوف شوف الجمال الكلام، شوف سبحان الله، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، أو قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد، وهذا الشاهد يمد يديه إيه إلى السماء. ليه ليه بمد يده إلى السماء؟ لأن الله في السماء، لو كان الله في كل مكان ليه يمد يده إلى السماء؟ يمدها إلى الشرق أو إلى الغرب، أو واحدة إلى الشرق واحدة إلى الغرب، أو واحدة إلى فوق واحدة إلى السفل وهكذا، إنما يمد يديه إلى السماء لأن الله في السماء، يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله، لأن الله في السماء يعني في العلو سبحانه وتعالى أو على السماء. قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر هنا نماذج، كما قلنا نماذج من السنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه وتعالى، ذكر بس مجرد نماذج، وإلا الأدلة كما قلنا ابن القيم قال تبلغ إلى 3000 دليل، أدلة العلو والاستواء تبلغ 3000 دليل من القرآن والسنة والفطرة وكلام أهل العلم إلى غير ذلك. قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. نعم تواترت الأدلة بعلو الله على عرشه سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، تواترت الأدلة بعلو الله عز وجل لفظا ومعنى، والحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم، أو المتواتر معذرة ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السند جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، المتواتر لفظا هو الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السند جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، كأن يكون راوي من مصر وراوي من بخارى وراوي من المدينة وراوي من مكة وراوي من الشام، كل دول يروي تمام، مش صعب ان يتفقوا على الكذب، ان يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، يعني عن جماعة بنفس الصورة هذه الى منتهى، يعني في كل طبقة من طبقات السند يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يبلغ حد التواتر ده التواتر اللفظي، وأقل التواتر عند العلماء 9، يعني أن يروي الحديث 9 في كل طبقة فما فوق، يروي 9 10 20، لكن لا ينزل عن 9، لكن لا ينزل عن 9. أما المتواتر المعنوي فهو مجموعة أحاديث، مجموعة أحاديث اتفقت على معنى واحد، 20-30 حديث، 20-30 آية، ده اسمه تواتر، اتفقت مش نصا على معنى معين، تمام؟ ده اسمها تواتر معنوي، اسمها تواتر معنوي، تمام؟ ده المتواتر. القسم الثاني من أقسام الأحاديث باعتبار وصولها إلينا الحديث الآحاد، وهو الذي يرويه في كل طبقة من طبقات السنن عدد أقل من حد التواتر. والأحد أقسام، يعني إن رواه في طبقة في كل طبقة من طبقات السنن واحد، يعني راوي عن راوي عن راوي، ده اسمه الغريب، اسمه غريب. وإن رواه اثنان اسمه عزيز، وإن رواه ثلاثة يسمى المشهور، وهكذا. والحديث المتواتر سواء كان متواترا أو كان أحادا، ما دام صح عن رسول الله فإنه يثبت العلم اليقيني، لا شك في ذلك، كما قلنا لا شك في ذلك، لا كما يقول أهل الكلام إن الآحاد يفيد الظن فقط ولا يفيد اليقين، هذا كلام باطل. والصحيح أن الحديث متواترا كان أو آحادا أنه يفيد العلم الضروري أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء لأنه فوق عرشه، ومن شك في ذلك قلنا فقد كفر لأنه مكذب للقرآن وإجماع المسلمين. هذا من ناحية. الناحية الثانية قلنا أدلة القرآن وأدلة السنة والفطرة التي فطر الله الناس عليها، المتعلم والعام الجاهل إذا أراد الدعاء، إذا أراد الدعاء توجهوا إلى الله عز وجل في السماء، هذه فطرة، هذه فطرة فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، خلق الله لا يبدل، إنما الذي يبدل المخلوق اللي هو صفات الخلق هذا، واضح معي؟ كما قال ربنا جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني غيرتهم عن دينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لكن أما أصل الفطرة فلا أصل الخلق لا تبديل له، إنما يبدل بسبب عارض، بسبب الشياطين، بسبب أهل الضلال من بني آدم يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم، يعني ده مش خاص بالعرب بس، لا والله، بل للعجم أيضا، بل ولا للعجم بل للجن أيضا، بل والله للبهائم أيضا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن سليمان أظن عليه السلام ذهب ببني إسرائيل يستسقي لهم فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تدعو الله فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. نملة مفطورة على إثبات العلو لله، يوم يأتي جاهل دكتور في الجامعة يقول لك تقطع الإصبع إذا أشارت إلى السماء، نعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله. إذن من تعبد؟ يعبد عدما والعياذ بالله. هذا ليس خاصا بالعرب، بل هذا عام، عرب وعجم، بل للجن بل للبهائم أيضا، هذه كلها فطرة، وهؤلاء أهل الجاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ كيف بأهل الإسلام؟ أما الذين تغيرت فطرتهم فقالوا الله في كل مكان والعياذ بالله، فلا يتوجهون إلى الله بالدعاء إلى السماء، إنما يتوجهون إلى جهات مختلفة بسبب فساد فطرتهم عياذا بالله. ثم يقول ثم عن السلف، هذا هو الدليل الرابع، بل المصنف ذكر أولا الأدلة على علو الله، أولا القرآن، ثانيا من السنة، طبعا السنة بأقسامها القولية والتقريرية، وسيأتي الإشارة إلى السنة الفعلية كما في خطبة الوداع. والفطرة كما قلنا، ويأتي كلام أهل العلم في وصف الله بالعلو والاستواء. يقول: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوف. مئين أو ألوف، إما أن تكون مئين أو ألوف من العلماء، أو مئين أو ألوف من النصوص، أو مئين أو ألوف من المجلدات، يعني جيوش، ها جيوش وراء جيوش من العلماء والنصوص والمجلدات والكتب، واخد بالك معي؟ كل هذا يقرر علو الله واستواء الله على عرشه، وأنه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء منهم ولا فيهم شيء من الله عز وجل. لذلك كتب لنا ابن القيم كتابه الجميل المشهور اجتماع الجيوش الإسلامي. ده مش جيش واحد بس، لا، ده جيوش، جيش وراء جيش، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والإيه والجهمية. جيوشنا الموحدين مستحيل، مستحيل أن يهزم هؤلاء أبدا، يستحيل أن يهزم هؤلاء أبدا. يعني كل هذه المجلدات هذا معناه الإجماع، معنى هذا الإجماع أن الله عز وجل على عرشه، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. انتبه للكلام القادم ده لأنه مهم، هيبدأ الشيخ بقى إيه من هنا يبدأ تدريجيا يرجع إلى الذين كان يرد عليهم في مقدمة الكلام، الذين كانوا يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. يعني كلهم مجمعون على إثبات الأسماء والصفات لله بما في ذلك العلو والاستواء على العرش، ما في إمام واحد من هؤلاء الأئمة ولا في حرف واحد في كلام هؤلاء الأئمة يخالف هذا، والسلف هم الحجة، ومن جاء بعد السلف فنعرض كلامه على كلامهم، فإن وافق كلامهم قبل، وإن خالف فهو مبطل كالجهمية وهؤلاء. ولا يوجد كما قلنا إمام واحد فقط، إمام واحد فقط أسر عنه حرف واحد أنه ينفي فيه استواء الله على عرشه وعلوه، لا نصا، يعني لا نص من كلام الإمام ولا فهما مرجوحا من كلام الإمام، لا هذا ولا هذا، بل لا يحتمل، لا هذا أبدا، هذا غير موجود، لا نصا ظاهرا، يعني لا كلاما قاطعا ولا كلام موهم معنى آخر من كلام الأئمة. ثم قال: ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. حدش قال من الأئمة هذا الكلام أبدا، يعني لم ينفي أحد من الأئمة المعتبرين علو الله واستواءه على عرشه، بل كلهم مجمعون على علو الله واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله أبدا. ما في أحد هات لي كده من كلام الأئمة أن هناك أحد الأئمة قال إن الله في السماء، من الشافعي كده، أحمد قال هذا الكلام أبدا، ما في أحد منهم قال إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، بل قال الإمام أحمد: والذي عليه أهل السنة أن الله بذاته فوق عرشه وعلمه في كل مكان. ده كلام الإمام أحمد، تمام؟ فليس في كلام السلف قط نفي العلو، نفي العلو والفوقية والاستواء لله جل وعلا. ثم قال: ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، كالذي يقول لا فرق بين الأرض والعرش، لا فرق بين أن يستوي على الأرض أو يستوي على العرش، ولا يختص العرش بمزية على غيره، والله في كل مكان. وهؤلاء الحلولية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وأشد من هؤلاء الجهمية الذين يقولون إن الله ليس له مكان، تمام؟ يعني صار عدما عنده، لا خارج ولا داخل ولا فوق ولا تحت. فهؤلاء معطلة ينفون وجود الرب سبحانه وتعالى، ينفون وجود الرب سبحانه وتعالى. قال: ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه متصل ولا منفصل ولا أنه متصل ولا منفصل. طبعا ده كلام أهل الأهواء والعياذ بالله. أما الذي عليه أهل السنة أن الله كما قلنا فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذا كلام أهل الحق. أما كلام أهل الضلال الذين يقول إنه حال في كل شيء أو أنه ليس له مكان وليس له جهة، فهؤلاء أهل ضلال لا يوافقون أهل السنة. قال ولا أنه لا تجوز الإشارة، هو ده السنة الفعلية التي أشرنا إليها قبل قليل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع. يقول لك لا يجوز، أين الله؟ تقول في السنة، يقول لك أوع قطعت هذه الأصل. طب ليه تقطع؟ ده النبي فعل هذا في حجة الوداع لما خطب الناس وجعل يشير إلى السماء اللهم اشهد ثم ينكبها إليهم، يعني اشهد على هؤلاء. تمام؟ يبقى النبي لم يكن يعلم أين إلههم، أين إلههم؟ أليس هذا تجهيلا لرسول الله؟ ولا قطعت هذه اليد. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوه. طب النبي أشار، أشار بالإصبع مثبتا علو الله واستواءه كما في حجة الوداع الذي سيشير إليه المصنف الآن، وهذا إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. والجهمية وأتبعهم يقولون لا تجوز الإشارة كما قلنا، فالرسول صنع شيئا يخالف ما عليه الجهمية وأتبعه، وهو قد أشار في أشرف مجمع كما قال. قال بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء يعني مثبتا علو الله عز وجل، ثم ينكبها يعني يشير بها إليهم يعني اشهد على هؤلاء، ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة. يعني الأدلة كثيرة مما لا طاقة لا للجهمية ولا أمثالهم في نفيها، وهي بحمد الله باقية، باقية في القرآن، باقية في السنة، باقية في الفطرة. يعني إن استطاعوا أن يحرفوا السنة لن يستطيعوا أن يحرفوا القرآن، وهم أعجز أن يفعلوا ذلك بقرآن أو سنة، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، الذكر قرآن وسنة. فعلى افتراض مع استحالته أنهم حرفوا السنة لن يستطيعوا أن يحرفوا القرآن، ولو حرفوا القرآن لن يستطيعوا أن يحرفوا فطر كل هذا الخلق من إنس وجن وعرب وعجم وبهائم، كيف يغيروا هذا؟ فالأدلة كلها قاطعة كما قلنا بعلو الله سبحانه وتعالى لا مجال لإنكار ذلك. ثم قال فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة، أنا هيبدأ يرجع لهؤلاء اللي هو كان بيرد عليهم في أول الرسالة اللي هم الضلال الفلاسفة أهل الكلام، الفلاسفة اللي هم قدموا طريقة اليونان وجعلوها أصلا وردوا الأدلة إليها، فما وافق طريقة اليونان قبلوه من القرآن والسنة وما خالفها ردوه، وهؤلاء هم الذين يقال لهم الفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام. وأما أهل الكلام هم الذين خلطوا الحكمة اللي هي الفلسفة، يعني كما يعرفونها هم يسمونها الحكمة، خلطوا الحكمة اللي هي الفلسفة بتعريفهم وليس بتعريف أهل السنة مع الشرع، فولدوا علما لقيطا بينهما اسمه علم الكلام. ايه مؤداه؟ قال لك نحن نعمل بما في طريقة اليونان بشرط ألا يخالف شرعا، فإذا خالف شرعا قدمنا الشرع. يبقى جعلوا أدلة أو جعلوا طريقة اليونان حاكمة على الأدلة. هنا الأصل عندنا طريقة اليونان، إن وافقت القرآن أخذناه على إنه في طريقة اليونان مش على إنه من القرآن، لا، فإن خالف رددنا طريقة اليونان وأخذنا. وهم دول علماء الكلام، هم دول علماء الكلام اللي دايما لما يجد أدلة القرآن مخالفة يتكلف حتى يطوعها لكلام اليونان، دول فلاسفة الإسلام أو أهل الكلام كما هم معروفون. قال فإن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الذين عطلوها ونفوها وسلبوها عن الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط؟ يعني هذا مستحيل. يعني لو كان الحق فيما يقول هؤلاء الذين عطلوا الصفات والأسماء، واللي ربنا قاله في القرآن ده كله باطل، واللي قاله النبي في السنة ده كله باطل، والله لم يبين، والنبي لم يبين، والصحابة ما بينوا، أليس هذا اتهام لله وتجهيل للرسول واتهام للصحابة؟ يعني الحق في كلام هؤلاء، وأن القرآن ما جاء بالحق، رجع بالكلام إلى هؤلاء لما ذكر الأدلة على علو الله واستوائه، رجع إلى هؤلاء الذين ينفون بالرد، فيقول إن كان الحق في الأسماء والصفات ما يقوله هؤلاء المتأخر من أنها 1 لا يجوز نسبتها إلى الله، 2 ولا يوصف بها، 3 ولا يسمى بها. إن كان معنى هذا أن الكتاب والسنة ما جاء بإثبات هذا، معنى هذا أن القرآن لم يأتي لهداية الناس، أن القرآن ما جاء أصلا لهداية الناس، إنما جاء لتضليل الناس، لأن الكتاب والسنة يدل على خلاف ذلك، يدل على خلاف ما يقوله هؤلاء. القرآن أثبت أسماء وأثبت صفات، والسنة أثبت أسماء وأثبتت صفات، فإن كان الأسماء والصفات في القرآن والسنة ليس لها معاني ولا تثبت لله والحق في كلامكم، يبقى القرآن ملوش لازم، وإنما جاء لتضليل هؤلاء، وكفى بهذا ضلالا وكفرا والعياذ بالله. فالحق إما أن يكون ما دل عليه القرآن والسنة، وهذا هو القطع واليقين الذي لا شك فيه، وإما أن يكون ما يقوله هؤلاء النفاة، وهذا بطلان للقرآن والسنة. وكيف لم يبين ربنا أو رسولنا أو صحابة نبينا؟ هذا اتهام لله وتجهيل للرسول واتهام للصحابة رضوان الله عليهم. قال ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو فاضل أن يعتقدها. يعني ما جاء في الكتاب والسنة ما يدل على هذه النصوص، يقول ما جاء في الكتاب والسنة على ما يدل على أن هذه النصوص لا تدل على الأسماء والصفات وليست على ظاهرها، وكفى بهذا بهتان وكذب على الله عز وجل ورسول. ولكن لا، كلام ده كله لا يدل على الأسماء، واخد بالك، حتى يجيء هؤلاء الأعاجم الأنباط، والأنباط دول جماعة يعني لا يعرف لهم أصلا هم يلحقون بالفرس أو يلحقون بالعرب، يعني كما قال الشاعر سألنا عن بجيلة حين جاءت لتخبر أين قر بها القرار، فلم تدري بجيلة إذ سألنا أقحطان أبوها أم نزار، فقد وقعت بجيلة بين بين وقد خلعت كما خلع العزار. الأنباط لا يعرف أصلا هم من العرب ولا هم من الفرس ولا هم من الروم، جماعة سكنوا العراق في فترة من الفترات، واخد بالك، حتى يجيء أنباط الفرس، واخد بالك، والروم وفروخ اليهود والنصارى. يعني الله كتم ولم يبين، والرسول كتم ولم يبين، والصحابة كتموا ولم يبينوا، حتى يجيء الجهلة، يأتي الأخطل النصراني الكافر بالله ويقول لك استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم المهرق، يبقى استوى بمعنى استولى، ده نصراني كافر لا يساوي حبل حمار، تترك كلام العزيز الغفار وتأخذ كلام هؤلاء؟ ما هذا؟ ولو كان الحق فيما يقول هؤلاء لكان القرآن تضليل للناس والعياذ بالله. قال خلاص انتهى. قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد. طبعا الكلام ده لازم كلامهم، الكلام اللي الشيخ يقوله هذا هو لازم مذهبهم حتى وإن لم يتكلموا به. يعني لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. لو إن المسألة بقى إن ربنا أحال الناس في معرفة ما يجب لله وما لا يجب إلى العقول، قال لهم خلاص ارجعوا للعقول، فما أثبتته العقول أثبتوه وما نفتهم فيه. واخد بالك معي؟ يبقى إيه لازمة الكتاب والسنة بقى؟ يبقى لو كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة كان أهدى للناس وأريح للناس، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، لأنه هيعمل تضارب، مش كده؟ هيحصل تضارب الآن، عقولهم تقول شيئا واخد بالك والقرآن يقول آخر غيره، يبقى حصل تضارب بالقرآن والسنة. واخد بالك معي؟ يبقى لو أن الله أحال في معرفة أسمائه وصفاته إلى العقول لكان في إنزال الكتاب والسنة مضر للناس، مضر للناس. لكن لما أنزل القرآن والسنة دل على أن القرآن والسنة هدى للناس وبيان، وأن ما يذهب إليه هؤلاء هو الضلال والبهتان والعياذ بالله. قال فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. يعني معنى المراد أو معنى الكلام أنه يلزم من كلامكم أنه يجب أن يقال للناس خلاص يا جماعة لا تلتفتوا لا إلى قرآن ولا سنة، ولا تأخذوا عقيدة من القرآن ولا من سنة، لأن القرآن والسنة ليس فيهما عقيدة أصلا، تمام؟ بل خذوها من أقوال الناس وعقائدهم وأفكارهم، فما دلت عليه الأفكار والأهواء والعقول في أسماء الله وصفاته فهو الحق، تمام؟ ولا تنظروا لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا كلام السلف. ليه؟ قال لك لأنهم ليسوا السلف، يعني ليسوا من أهل العلم. واخد بالك؟ هذا كله من لوازم كلام هؤلاء، هذا كله من لوازم كلام هؤلاء الجهلة أهل الضلال، واخد بالك، المقدمين للعقول على المنقول. ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، يعني الجماعة اللي الفرق الضالة في باب أسماء الله وصفاته، هذا الباب على طائفتين أو على قسمين في باب الأسماء والصفات. فريق الأول فريق يعتمد على العقل اعتمادا تاما، يقولون ما أثبته العقل نثبته في حق الله نثبته، وما نفته العقول فانفوه دون النظر لا إلى كتاب ولا إلى سنة، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما بيان للحق، والعقل عند هؤلاء هو الدليل. ده الفريق الأول. الفريق الثاني فريق قالوا إيه؟ قالوا لا توقفوا، فما أثبتته عقولكم فأثبتوه، إن العقل يثبته أثبتوه. طب وما نفاه؟ قالوا توقفوا فيه، تمام؟ فيقفون في حيرة، وكأن الله ترك الناس حيارى بدون بيان. طيب العقول أثبتت شيء وتوقفت في أشياء، اللي توقفت فيها دي الحيرة دي المخرج منها إزاي؟ يبقى كأن الله ترك الناس حيارى بدون بيان، مع أن الله يقول في القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى سبحانه وتعالى، فأمر الله برد المتنازع فيه إلى الحق والهدى الذي أنزله سبحانه، والذي لا سبيل إليه إلا باتباع الوحي، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، يعني لا سبيل للعلم بالله إلا بالنص والشرع، ولا يحيطون به علما. وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقال في أسماء الله وصفاته إلا بالوحي، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به منا، فلا يجوز أن نتكلم في هذا الباب إلا بالنصوص، كما قال الإمام أحمد نسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ونصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتعدى القرآن والسنة. ده باب لا يعرف إلا من طريق الأدلة أصلا، ولا يحيطون به علما، تمام؟ لأن العقل لا يدرك ذلك بنفسه. قال ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوا، للعقل ينفيه. الرحمن على العرش استوى، يقول لك نعوذ بالله، الاستواء دي لو أثبتنا الاستواء يبقى أثبتنا شبهناها بالمخلوق، يبقى العقل ينفي هذا، يبقى إن في الاستواء بقى يبقى لا يستوى. طب ما الاستواء معناه؟ قال لك لا ده معناه استولى، فينفوه كل ما ينفيه العقل ينفونه عن الله تبارك وتعالى. تمام. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا. طبعا ده كله من لوازم مذهب هؤلاء، وإن لم يصرحوا به معناه أن الله ردنا في الاختلاف إلى العقول لا إلى الوحي. طيب خلي اجعل أن الله ردنا في الاختلاف إلى العقول، طب هل إلى عقل من نحتكم بقى؟ إلى عقل من نحتكم؟ ده أنتم يا أهل الضلال، يا أهل الضلال الجهمية وهؤلاء والأشاعرة وهؤلاء، أنتم أنفسكم اختلفتم في في في إثبات الأسماء دي. منهم من أثبت ومنهم من نفى ومنهم من أثبت شيئا ونفى شيئا. يعني لو إن مفيش قرآن ولا سنة، أو لن نرجع للقرآن والسنة ونرد هذا إلى العقول، إلى عقل من؟ إلى عقل الجهمية ولا إلى عقل المعتزلة ولا إلى عقل من؟ والعقول ليست مستقيمة، ليست مستقيمة، هذا في الأمور الظاهرة، فكيف بالأمور الغيبية التي لا سبيل إليها إلا بالنصوص والعياذ بالله. واخد بالك معي؟ إذن لابد من الرد إلى الشرع، لأن العقل ليس مستقيما أو ليس متفقا حتى لو استقام. وقد ينكر العقل اليوم شيئا ويعرفه غدا، ويعرف اليوم شيئا وينكره غدا، وعلى افتراض استواء العقول وسلامتها فإنها لا تتفق على قول واحد. واضح معي؟ وهذا الحق في هذا الرد إلى الحق، الرد إلى الوحي قرآن وسنة. طيب ما خفي علينا علمه؟ نسأل عنه أهل العلم. يبقى الرحمن على العرش استوى. تمام. طب جاء نص الرسل احنا مش فاهمين النص هذا، نسأل عنه أهل العلم. قال فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به. يعني فعلى كلام هؤلاء يعني ردوا إلى عقولكم ولا ترجعوا القرآن والسنة. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أن امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. يعني من لازم كلام هؤلاء أن الله قال أنا ما أنزلت القرآن لهداية الناس، إنما أنزلت القرآن لأختبر به عقولكم ولأمتحنكم. فالقرآن لم ينزل للهدى، إنما نزل للامتحان والابتلاء. واخد بالك؟ طيب ونصوص الأسماء والصفات التي لم نفهمها قال لك خرجوها على عقولكم. تمام. يبقى أثبت لله ما لم ما يثبته العقل وانفي ما ينفيه العقل. طيب لو العقل تحير ارجعوا بقى إلى غرائب اللغة وغريب الألفاظ وشواذ اللغة. واخد بالك؟ هذا كلام ضلال، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يعني لما تبدأ تفتش في لوازم كلام هؤلاء ترى كفرا صريحا، ترى ضلالا واضحا بينا. واخد بالك معي؟ حتى نرجع إلى غريب ألفاظ اللغة ووحشي الألفاظ والكلام وإلى العقول الفاسدة الفارغة، لا، بل يجب أن نرجع ونرد إلى القرآن، فما وافق القرآن يقبل وما خالف القرآن يرد. قال أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته عن شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. يعني هذا آخر الإلزامات، يقول يعني ما أعجزكم تفسيره من الأسماء من نصوص الأسماء والصفات ولو باللفظ الغريب البعيد توقفوا فيه، لكن مع توقفكم فيه اعتقدوا أن ظاهره غير مراد، وإنما المقصود منه لا يعلمه إلا الله، ولطريقة المفوضة، ومعناه أن الله أنزل هذا القرآن الغاز وفوازير، واخد بالك، فلا يعلمها الإنسان، بل إن الله أنزل الكتاب هدى للناس، ما أنزله الغاز، أنزل الكتاب هدى للناس، والكلام عربي واضح. نعم قد يخفى معنى النص بعض الأحيان على بعض الناس، يبقى الذي خافي عليه موضوع الدلالة يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم يعني هيظل كلامه يستطرد مع كلام هؤلاء. فنختم ونقول يعني كلام الشيخ اللي هو يذكره هذا الأخير فيه تفصيل وإثبات، فيه تفصيل وإثبات، وليس فيه نفي أن طريقة السلف، يعني أن طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته هي تفصيل وإثبات، تفصيل وإثبات، وليس فيها نفي ولا تأويل ولا تفويض. وأن طريقة الخلف عقليات متضاربة مختلفة، أو أن وأن السلف لم يختلفوا في ذلك، أو أن السلف لم يختلفوا في ذلك، وأن أولئك اختلفوا اختلافا أكثر وأبين اختلاف. فتبين من هذا الكلام وغيره بطلان قول الذين قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام باطل. وإنما ثبتت أدلة العلو من وجوه كثيرة، وسيأتي المصنف بكلام بعد ذلك استطرد فيه في الرد على هؤلاء. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.